لما أيهما أفضل الطين وإلى النار؟ يا عباد الله يا تجار ماذا تقولون؟ الطين ينبت البر والبطيخ والتمر وإلى لا، والنار تنبت ما لا تحرق الأجسام والمواد، فتقاس ما على التراب. كيف نقول التراب النار أفضل من الطين؟ قالوا قاس وفسد قياسه. الكبر منعه من أن يسجد لآدم، وسجود آدم معاشر المستمعين لا تفهم أنه سجود عبادة، لأن قال الله لهم اعبدوه، تعالى الله عن ذلك، قال لهم حيوا للسجود. فسجودهم لآدم طاعة لله، عبادة لله، وإجلال وتعظيم لآدم عليه السلام. ولكم صورة مثل هذه خذوها، إذا طاف أحدنا ببيت ربنا في مكة كم شوطا؟ سبعة. هل يزيد واحدا أو ينقص واحدا؟ إن زاد متعمل أو نقص بطل طوافه. إسماعيل قف، ما معنى بطلان طوافه؟ أي لا يزكي النفس. ما شاء الله، أبشر. فهمتم هذه المسألة؟ ملايين الفقهاء ما يفقهونها. بطلان طوافه معناه أنه لا يزكي نفسه، لا يوجد له تلك المادة النورانية المعبر عنها بالحسنات التي تزكو على النفس البشرية. إذ هذا الطواف لله ينتج هذه المادة النورانية، فإذا فسد بطل ما أنتج. أعد طوافك يا شيخ، كذا تقول له ولا لا؟ أنا طفت. أعد طوافك باطل، أنت طفت ثمانية أشواط، زدت شيطا متعمدا، ما ينفع هذا. كالذي يصلي المغرب أربع ركعات، إيش فيه؟ لما من صلي أربعة لله تعالى؟ ماذا يقول الفقير؟ صلاتك باطلة، أعيدها. لما؟ باطلة. ونحن نقول لا تزكي نفسك، ما ولدت لك النور المطلوب الذي يعبد عنه بالحسنات. أعيد. فأنتم هذه، أنا أعني ضيوفنا، أما الحلقة زادهم الله نورا، امتحناهم نجحوا. هذا إسماعيل. لما نطوف وننهي الطواف سبعة أشواط ماذا نفعل؟ نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، لا بد ولا لا؟ إذ قال تعالى وقوله الحق واتخذوا قراءة سبعية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونافع يقرأ واتخذوا بصيغة الماضي، واتخذوا يا عباد الله من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، ما هذا المقام؟ المكان الذي قام فيه أو عليه أو دونه، إنه الحجر الصخرة التي قدمت جميلا لله فاعترف الله بجميلها، فكيف بأحسن مكافأة؟ فلهذا اعلم أن الله لا يضيع المعروف عنده،